ما ردت بجين عليهم دمع يا عين قالوا باكر نعود باكر صار سنتين بعد ما ردت بجين عليهم دمع يا عين قالوا باكر نعود باكر صار سنتين ما مليت الدموع خلص يا خطي الشموع علي صاروا بعيدين بعد المنتي ثاني ما مليت الدموع خلص يا خطي الشموع علي صاروا بعيدين بعد المنتي ثاني بعد ما ريت تبجين عليهم دمع يا عين قالوا باكر نعود باكر صار من الدمع عاد حبايب عنك بعاد علي فراقهم صار مثل فراق بغداد المجروح غنيت مثل الماي بالقاع هي كانت بديت